I'm Kakashi, the copy ninja. I know 1,000 jutsu, and now I'll use them all. إذا فعل يصبح شارينغان شيدوري ضربة الرعد خصم على جيتسو جديد مهم ناجح ماذا بعد أسباب كثيرة تدفعني لتحمل كل المسؤولية المهمات والفريق كلهم في الأولوية مهتم بالنجاح في كل مهمة كفاح في الأمطار في الرياح في كل درجة سلاح سأخرج من نادي أبطال لنسمح بأن يموتوا ماذا تتوقع من تلميذ الهوكاجي ميناتو ركز في تفكيرك لا داعي لتكون عابس أنا قدمت حياتي لترى وصرت الهوكاجي السادس اعترف بالهوكاجي أستاذي هوكاجي أنا صرت هوكاجي وتلميذي أنا هوكاجي أعرف ما أفعل لا وقت من لوم لن أخسر مزيدا لا لن أخسر ولا يوم كل كنا في نفس المكان تنصر كنا في أمام فلتكن من يعمل ليلا بين من ناس ونيام منذ صغري وجميع كانت عيونهم إلي ابنه ابن الخائن ووجهه العار علي ليس عندي أم من صغر أبناء قتل نفسه لأنه من يتبع التعليمات شعر بالعار لفجنه والعذاب في قلبه الدبل فضل حياة طريقه والمهمة بعد الفشل تعلمت حينها نوق الأولوية للنجاح ليت نسيت الفكرة وضعت الرياح تعلمت وليتني ما تعلمت شيئا حتى فقدت طريقي صرت بعد شيئا فشيئا قد مات كل أحبابي كنت سأعتزل العراق لم يبقى لي أحد سوى من فعل زر الاشتراك فعل زر الاشتراك أجل مئة سبب كي أقدم الاعتزال أجل مئة سبب كي أقدم الاعتزال لكن هناك ألف سبب كي أتقدم للقتال ألف ضحية ألف سبب ألف قضية ألف غضب ألف معرض ألف ناس ألف قتل ألف ناس أبقي المشاعر جانبا أن تنفع معي أي عرق لا أنا عبارة عن مكتبة وسوعة جيتسو متلقي الأخبار عميقة أفكار دقيقة الجيتسو في عقلي راسخ نسخت ألف تقنية ناديني كاكاشي الناس كيف أنسى الماضي كيف أنسى الفريق لا زال الأمر يسبب في قلبي حريق كنا حينها منطلقون نعرف أننا محاطون فقد نارين فعلون كنت سأكمل مهما يفعلون قولوا لي أبي تهر ليست مهمة بالتأكيد أنتم فريق لكن الأولى لي مهمة حتى ذهب لي إنقاذها بدوني بعد جدال بيني وبينه غيرت رأيي لعنته به كان يموت عظامي عينه آخر ظلامه كان أرجوك كاكاشي أميرين وأدي بذلك لتأخذ هذه العين إنه صديقي ضاق صدري كان قمته هنا من كان يتوقع أن رين ستموت بيدي أنا أسف يا أبي لقد أخلفت آخر وعد الوجع في عروقي ماذا سأفعل بعد وبين الحاضر ومستقبل ماضي في عقلي مزروع شجرة من ندم بدأت تنتج فروع ما الذي فعلته أنا الآسف في صدري ضيق تعلمت عكس فكرتي الأولوية للفريق وتحت عهدتي فريق لأجل ضيع لا لن أقبل صبراتي ونتقبل يا رمادي أنتم المستقبل سأحرص على ألا يحدث كما حدث معي هناك من سيقترب من أحبائي فليستعد للهلاك أجل مئة سبب كي أقدم الاعتزال لكن هناك ألف سبب كي أتقدم للقتال ألف ضحية ألف سبب ألف قضية ألف غضب ألف معرك ألف نحس ألف قتل ألف معس أبقي المشاعر جانبا أن تنفع معي أي عرق لا أنا عبارة عن مكتبة وسوعة جيتسو متلقي الأخبار عميقة أفكار دقيقة الجيتسو في عقلي راسخ نسخت ألف تقنية ناديني كاكاشي الناس